بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال صنف رحمه الله تعالى يشرح لنا قوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، يعني فإن التفت أعرض الله تعالى عنه. وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى أن الالتفات المنهي عنه الصلاة قسمان، وهذا يقع عند بعض الناس، ينبغي التنبه لهذا. أولا، التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، يعني الانشغال في أثناء الصلاة بغير الله عز وجل وبغير ما يسمعه أو يتلوه من القرآن. والثاني، التفات البصر، يلتفت ببصره يلحظ، سواء التفت بوجهه أم لا، حكمه يعتبر عاما وهو مكروه عند أهل العلم، ولكن إذا لم تكن ثم حاجة، فإن كانت حاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. هذه قاعدة عند أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، إذا قيل هذا مكروه مرادهم عند عدم الحاجة، وإذا احتيج إليه حينئذ صار الأمر جائزا ولا إشكال فيه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، ولذلك قال: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. هنا ذكرنا أن الله عز وجل يوصف بصفة الوجه، وهي صفة ذاتية، الله أعلم بكيفيتها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، أن تثبت الأسماء والصفات على نحو ما جاء في الكتاب والسنة وعلى فهم لسان العرب، يعني يفهم منها المعنى المراد، إلا أنه لا يكيف، تقول وجه الله مثل وجه كذا وكذا إلى آخره، نقول هذا يعتبر ممنوعا محرما لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بين رحمه الله تعالى أن عمل المقبول قسماء، أو المقبول من العمل قسماء، منه ما تواطأ فيه القلب مع الظاهر، يعني اتفق الظاهر والباطن، وهذا أعلى درجة، ويكون ثواب فيه رضا الرب جل وعلا، وهو أعلى وأنفس من المخلوق. الثاني، أن يكون القلب في شغل من أمور الدنيا، يعني متعلقا بالدنيا، إلا أن الأعمال تكون على الجوارح، يعني أركان العبد تكون مشغولة بالطاعة، إلا أن قلبه يكون مشغولا بأمر الدنيا، وهذان عملان مقبولان، إلا أن الأول يكون أكثر ثوابا وأعظم أجرا، والثاني يكون القبول من حيث الإجزاء، بمعنى أنه لا يطالب بإعادة الصلاة ونحوها، ويكون قد سقط الطلب عنه وبرئت الذمة، إلا أنه لا يثاب عليه، ومر معنى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، بعدما بين لنا أن الناس باعتبار الصلاة خمسة أقسام، وأعلاها درجة من جعل قلبه بين يدي الله عز وجل، يعني من وصل إلى مرتبة الإحسان، قال رحمه الله تعالى فصل: وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل، يعني كيف يقوى العبد على استحضار قلبه في الصلاة. قال: إنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل، يعني ينصرف عن الدنيا بأسرها، متى؟ إذا قهر شهوته وهواه، يعني إذا غلب الشهوة والهوى، لأن الذي يتعلق بأمور الدنيا والذي يصرف الإنسان في الصلاة وفي غيرها هو الشهوة، والشهوة كما مر معنا قد تكون شهوة المال، قد تكون شهوة الجماع، قد تكون شهوة الأكل وغير ذلك، والهوى يكون محكما كذلك، يعني العقل والرأي. وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار؟ إذا كان الإنسان يدخل في صلاته والقلب مشحون بشهوة الدنيا، كيف حينئذ يخلص من الوساوس والشيطان قد وجد بيته ومقعده ووجد ما يستأنس به؟ لأنهما نقيضان، إذا سلم القلب من الشهوة والهوى خرج الشيطان، وإذا وجد في القلب وشحن به الشهوة والهوى حينئذ وجد الشيطان مسكنه وما يألفه. حينئذ لابد أن يوطن الإنسان نفسه على ذلك. ولذلك بيّن رحمه الله تعالى أن القلوب ثلاثة أقسام، والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم، يعني الكافر والمنافق، قد استراح المنافق نفاقا أكبر، قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. يعني لا تعارض بين قلب الكافر والمنافق نفاقا أكبر مع الشيطان، لأن كل منهما شيطان، حينئذ لا يجد الشيطان في قلب الكافر إلا ما يوافقه. ولذلك لما قيل ابن عباس أن اليهود تزعم أنهم لا يوسوسون في الصلاة، قالوا ما يصنع الشيطان بقلب خرب، يعني وجد ما يستأنس به. القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، حينئذ تأتي المعارك. يعني عنده إيمان وعنده شهوة، وجد فيه الأمران، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجاولات ومطامع، فالحرب دول وسجال. يعني ثم معارك بين الإنسان الذي استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، إلا أن الشهوة لا زالت في قلبه ولم يتخلص منها، حينئذ الحرب بينه وبين الشيطان دول وسجال. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة، يعني تارة هو يغلب الشيطان وتارة العكس، ثم أيهما أكثر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. إذن هذا قلب ثاني فيه إيمان وفيه شهوة. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، النور فلنوره، يعني نور الإيمان في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، وهذا مثال جيد القيم رحمه الله تعالى، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء جرم الذي هو السماء المألوفة الدنيوية، ليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، بل ليست الكعبة بأعظم حرمة من المؤمن فضلا عن السماء، ومع ذلك الله عز وجل حرس السماء بالشهب عن أن يصلها الشياطين، فقلب المؤمن أولى بالحراسة. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، يعني ملائكة السماء تتعبد في السماء وهي محل لهم، وكذلك هي مستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات. وقلب المؤمن الذي يقابل السماء وهو أفضل مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطوة. إذن القلب المحشو بالإيمان هذا محروس بحراسة الله عز وجل، لا يتخطاه الشيطان إلا على مقتضى البشرية، لأنه بشر لابد أن يسهو، ومر معنا أن مداخل الشيطان الغضب والشهوة وما هي والغفلة، هذه ثلاثة يدخل منها الشيطان، وهي موجودة في كل مؤمن ولو كمل إيمانه. وقد مثل ذلك بمثال حسن، يعني القلوب الثلاثة السابقة، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك، ملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد الذي هو مملوك ليس بملك، فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره على ما يليق به وليس فيه جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه، لا جواهر الملك ولا كنوز العبد. هذه ثلاثة بيوت: بيت الملك وفيه كنوزه الخاصة به، وبيت العبد وفيه كنوز للعبد وذخائره خاصة به وهي دون السابق، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ البيت الخالي لا شيء فيه، وبيت الملك عليه حراسة، يأتي لأي بيت؟ الوسط، بيت العبد. فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن اللص ماذا يريد؟ يريد الجواهر، وهذا مسكي صفر، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال رضي الله تعالى عنه: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب، لأن ليس فيه كنوز، ليس فيه إيمان، وتوافقا. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، لأن الملك عليه حراسة، فإن عليه من الحرس وليزكي، ليزك كلمة فارسية معناها طلاع الجيش، ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحراسه وحارسه الملك بنفسه وجوده في بيته، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من حرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارة، وهو بيت العبد المسكين الذي ليس عنده إلا كنوز العبد وليس عنده حرس ونحو ذلك. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب، فإنها على منوالهم. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه، يعني خزائن الشيطان أدواته التي يسلك بها الوساوس. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يرترئ على هذا القلب؟ هذا لا يمكن أن يأتي إليه، لا يمكن أن يأتي إلى قلب امتلأ من جلال الله عز وجل وهيبته ومحبته ومراقبته ثم الشيطان يتسلط عليه صباح مساء، هذا بعيد. وإنما يأخذ منه خطفة على وفق ما كانت البشرية. وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته، يعني غاية الشيطان من هذا القلب، أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعوني، يعني الكتب الإلهية المراد بها من التوراة والإنجيل، يعني يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا لا يقتضي أن يكون الدين يهودي أو نصرانية، أنه دين سماوي كما يقال الآن، هذا دين سماوي قبل نسخه، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به، وليس بدين سماوي البت. فما يشاع الآن أديان السماوية هذا غلط، أما دين واحد، واليهودية والنصرانية ليست بدين سماوي، وإنما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التالك لكل شيء سواي. وهذا يؤخذ ولا يصدق ولا يكذب. وهذا معنى الأثر الآخر وفيه ضعف: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع. وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان والطباع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر هنا عام من النصر الحسي الذي يكون على الأعداء، لما أولا ينتصر الإنسان على هواه وعلى شهوته، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة له يقول: من لم يجاهد نفسه لا يقوى على جهاد العدو. الذي لا ينتصر على نفسه وعلى هواه وعلى ترك المعاصي والالتزام بالطاعة، هذا لا يمكن أن يقف بالصف ويجاهد العدو، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات، إما شهوة وإما شبهة، والشبهة التي تتعلق بأصول الدين، تشكيك في الدين ونحو ذلك، والخيالات والأماني الكاذبة وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصب من الشيطان. إذن لا يمكن أن يكون الحرب والسجال مع الشيطان إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك خلاصة ما يذكره ابن القيم مما سبق معنا في الدروس الماضية محصور في طريق واحد لمن أراد سلوكه، وهو أن يسلك طريق العلم الصحيح النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما يعلم، حينئذ يكون قد تشبع بالإيمان والعمل الصالح. ومر معنا أن من أسباب انشراح الصدر هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اتسع الإنسان أو كثر من علمه اتسع انشراح صدره، وكلما تمكن من العلم واتسع وكثر في العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحارب إبليس ولا يغلبه إلا يشاء الله عز وجل، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. يعني إذا وردت الشهوات والشبهات في القلب وتركتها ولم تسعى في إزالتها، ثم بعد ذلك جاءت الوساوس فتركت الشيطان، فأنت الملوم، فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.